أسألكم بالله، ماذا ستقولون عند هذه الشجاعة يوم يقفن أخواتكن اللوات انتهكت أعراضهن على أيدي اليهود والنصارى ونحن نرى ونبصر ولكن لا نحرك شيئا؟ ماذا ستقولون لله ودينكم يهان وأبناؤكم أسرى في كوبا وفي غيرها؟ ماذا ستقولون لله؟ أين أنتم يا رجال؟ ماذا ستقولون ربكم سبحانه وتعالى يوم تقفون تقولون يا رب أشغلتنا الوظيفة، اشتغلنا بأمور دنيانا، البيع والشراء، لا نستطيع أن نترك الأطفال والأولاد، الديون علينا كثيرة، لا إله إلا الله، يا ربي عفوا، يا ربي عفوا. والإسلام ثار ثارك الإعصار ثارك الإعصار وأين النهار لقصف الديار وتحيا من الموت تلك الدمار وأين النهار لقصف الديار وتحيا من الموت تلك الدمار وتنزع عن ساعديها الإشراق وعن مقلتيها الأسى والصغار وتنزع عن ساعديها الإشراق وعن مقلتيها الأسى والصغار وعن جانبيها وعن جانبيها وعن جانبيها الردى والدمار على الإسلام نار في الشيشان عار على الإسلام نار في الشيشان عار والإسلام ثار ثار ثارات الإعصار ثارات الإعصار على الإسلام نار في الشيشان عار على الإسلام نار في الشيشان عار والإسلام ثار ثار الإعصار ثار الإعصار وأين الحجاب لقيل الظلام ومهما زهى ساهر لا ينام وأين الحجاب لقيل الظلام ومهما زهى ساهر لا ينام لقد زحفت في صدور النيام وخلت هموم ارتعا للأمام لقد زحفت في صدور النيام وخلت هموم ارتعا للحمام وأعرضهم شهوة للطغام على الإسلام نار وفي كشمير على الإسلام نار وفي كشمير والإسلام ثار ثار الإعصار ثار الإعصار على الإسلام نار في كشمير عار على الإسلام نار في كشمير عار والإسلام ثار ثار ثار الإعصار ثار الإعصار وأين الرجال وكيف النزال وحال من الذل تبكي لحال وأين الرجال وكيف النزال وحال من الذل تبكي لحال ومصدودة في نبي الابتلاء مع الريح صرختها لا تزال ومصدودة في نبي الابتلاء مع الريح صرختها لا تزال تبث تبارحها للجبال تبث تبارحها للجبال على الإسلام نار وفي القدس عار على الإسلام نار وفي القدس عار والإسلام ثار ثار ثارات الإعصار ثارات الإعصار على الإسلام نار وفي القدس عار على الإسلام نار وفي القدس عار والإسلام ثار ثار ثارات الإعصار ثارات الإعصار على الإسلام نار ستثني الطغاة وتأكل من سد يوما خطاه وفي الأرض عار شربنا لظى وصلنا نرى الذل فوق الجبال على الإسلام نار ستفني الطغاة وتأكل من سد يوم الخطى وفي الأرض عار شاربنا لضا وصلنا نرى الذل فوق الجبال على الإسلام نار ستفني الطغاة وتأكل من سد يوم الخطى وفي الأرض عار شاربنا لضا وصلنا نرى الذل فوق الجبال وللحق ثار ما رفنا مدى إذا أذنت للجهاد صلاة وللحق ثار ما رفنا مدى إذا أذنت للجهاد صلاة دفنا مع الغصبين الحياة دفنا مع الغصبين الحياة دفنا مع الغصبين الحياة